طعم باقي أيام عمري. اجذبني ربي وراك، اجذبني وراك فانا اجري، اجذبني وراك فانا اجري. املاني بالاشواق نحوك حبيب قلبي، متى متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي. واحفظني في الصلوات. عطلني يا ربي، أمين. واحميني من الذات وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي. احفظني في يا يسوع. اكذب من وراك فلا اجري، اكذب